الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد يدور حول إشكال الرادعية، رادعية الآيات بإطلاقها وعمومها، إشكال رادعية الآيات بإطلاقها وعمومها عن هذه السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد. فيدعى نهوض العمومات القرآنية، الإطلاقات القرآنية، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يدعى نهوضها، أي هذه العمومات، هذه الإطلاقات، ما شئت فعبر، نهوض هذه العمومات الناهية والرادعة عن العمل بخبر الواحد، لأنه ظن وليس بعلم. فيدعى نهوض العمومات الناهية عن العمل بغير العلم بالردع عن هذه السيرة العقلائية الارتكازية، باعتبار حجية الظهور وظهور هذه الآيات الناهية والرادعة، باعتبار حجيتها في العموم. ولذلك يقول الشهيد الصدر رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة: وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة، هذه الآيات بإطلاقها لخبر الواحد. ومن جديد الاستدلال، تقريب الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، مبتن على مقدمتين. الأولى هو دعوة استقرار سيرة العقلاء، قيام هذه السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد، كما عبر المحقق الخراساني في كفاية الأصول، حيث قال في ثالث الوجوه التي يستدل بها على حجية خبر الواحد في الجملة، وهو دعوة استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا، هذا بمثابة الصورة. ثم مقدمة ثانية: ولم يردع عنه، عن العمل بخبر الواحد، نبي ولا وصي نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان. وبعبارة أخرى، تقريب الاستدلال من حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله، أنه لو كان على خلاف الواقع، يعني بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد قياس استثنائي، لو كان على خلاف الواقع لكان الواجب على الشارع لقاعدة اللطف ردعهم وتنبيههم. لكان الواجب عليه لقاعدة اللطف ردعهم وتنبيههم على خطأهم، فحيث لم يردعهم الإشكال في هذه النقطة وهي أن المعترض يقول لا إن الردع قد صدر. الاستدلال هكذا، يعني ليس هناك مناقشة في قيام هذه السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد. إشكال في المقدمة الثانية أنه هل تحقق الردع من الشارع عن العمل بهذه السيرة أم لا. فالمعترض يقول أن الآيات بإطلاقها تدل على هذا الردع. يقول فحيث لم يردعهم علم أن اعتقادهم يعني العقلاء كان موافقا للواقع، واحتمال وجود مفسدة في الردع أو مصلحة في عدم الردع، وجود مصلحة في عدم الردع خلاف الظاهر. هذا كلام السيد محسن الحكيم رحمه الله. نعم لا بد من إحراز مقدمات الإمضاء من الاطلاع وإمكان الردع مما يوجب الظهور في الإمضاء. ثم يعطي قاعدة عامة يقول وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يعول عليه هنا، يعني في هذه المسألة وفي سائر موارد بناء العقلاء. هذا قريب من كلام المصنف سيد الشهيد الصادق رحمه الله، وهو أنه في مسألة عامة البلوى من هذا القبيل سيرة عقلائية ارتكازية مستحكمة لا بد شنه من أن تكون قوة الردع متناسبة كما وكيفا، وضوحا وحجما، أن تكون قوة الردع متناسبة تناسبا عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة. إذن الإشكال وين؟ أنه تحقق الرد أم لا. فالمعترض يقول بأن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. وقد حاول جمع من المحققين المنع من نهوض هذه العمومات أو الإطلاقات القرآنية الناهية عن العمل بخبر الواحد. السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله في كتابه الكافي في أصول الفقه يقول وقد حاول غير واحد المنع من نهوض العمومات بذلك بوجوه ضعيفة، علما أن المحقق الأصفهاني رحمه الله معبر أنه التحقيق مثلا. وجوه ثلاثة، الوجه الأول كان للمحقق النائيني، الوجه الثاني للمحقق الخراساني في كفاية الأصول، الوجه الثالث للمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية في شرح الكفاية. قلت هذه المسألة أساسية لأنها مما يبنى عليها، فلهذا كررنا في المطلب لمزيد التوضيح والاستيعاب الفكرة. الآن أيضا هذه الاستدلالات والمناقشات مبتنية على مقدمات مطوية. أنا أحب أن أذكر لكم باختصار جملة من هذه النقاط والمقدمات المطوية في الاستدلالات وفي المناقشات. النقطة الأولى أن النهي والرادعية عن السيرة كما يكون بدليل خاص كذلك يمكن أن يكون بدليل عام، وهو هنا إطلاق الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ولا تقف ما ليس لك به علم مطلق. كما أن السيرة العقلائية ليست حجة بذاتها المقدمة وطوية، وإنما تكون حجة بعد الإمضاء، لابد وأن تكون ممضاة شرعا. النقطة الثانية أن حجية العام في العموم، هذه نقطة مهمة جدا في مناقشة المحقق الخراساني، حيث قال بأن الرازعية تستلزم الدور، بمعنى أن رازعية الآيات تتوقف على رازعية الآيات. إن حجية العام في العموم موقوفة على عدم العلم بالمخصص، على عدم إحراز المخصص، وعدم إحراز المخصص عدم إحراز مخصصية السيرة لهذا العموم في الآيات حاصل فعلا. هذا الجواب على المحقق الخراساني، لذلك يندفع إشكال المحقق الخراساني بلزوم الدور، أنه لو كانت الآيات رادعة عن السيرة فيلزم الإشكال بالدور، بمعنى أن رادعية الآيات تكون موقوفة أو متوقفة على شنو؟ رادعية الآيات. نقول الدور لازم إذا كان عموم الآيات متوقف على عدم وجود المخصص، على عدم مخصصية السيرة فعلا. أما لو كان عموم الآيات متوقف على عدم العلم، يعني حجية العام في العموم عموم الآيات متوقف على عدم العلم بمخصصية السيرة، فلا يلزم الدور، لا يلزم الدور. وعدم مخصصية السيرة لعموم الآيات حاصل بذاته. شلون حاصل بذاته؟ باعتبار أن حجية السيرة متوقفة على الإمضاء، وإلى الآن لم نحرز الإمضاء، وهذا الإشكال مشترك الورود على المحقق الخراساني وعلى النائيني، باعتبار أنه الكلام في تحقق إمضاء هذه السيرة، إلى الآن لم نحرز إمضاء السيرة. بعد النقطة الثالثة أن المخصص المنفصل، ماكو مخصص متصل مخصص منفصل، هنا المخصص المنفصل فيما نحن فيه هو السيرة المدعات، لو كانت فإنما تزاحم حجية العام في العموم، يعني أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور في العموم، وإنما تمنع القرينة المنفصلة عن الحجية. أما القرينة المتصلة فهي تمنع من أصل انعقاد الظهور، صح لو لا؟ عندنا قرينة متصلة عندنا قرينة منفصلة، قرينة المتصلة تمنع من أصل انعقاد الظهور، هذا للمراجعة، هذه مقدمات مطوية في الاستدلال. والقرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، يعني الظهور العام في العموم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وإنما القرينة المنفصلة تمنع من شنو؟ من انعقاد الحجية، فرق بين الظهور وبين شنو؟ الحجية. إذا كانت القرينة منفصلة المخصص منفصل لا يمنع من انعقاد أصل الظهور، وإنما يزاحم الحجية، يزاحم الحجية. فلو لم تكن الآيات رادعة بإطلاقها فهو إما لعدم حجيتها، لعدم شنو؟ يعني شنو لعدم حجيتها؟ هذا معناه أن القرينة منفصلة، المخصص منفصل، صح لو لا؟ يعني لم يمنع من أصل انعقاد الظهور، وإنما منع من الحجية في العموم، حجية العام في العموم. إذن المخصص المنفصل يزاحم الحجية كما هو محل الكلام، وهذا التعبير موجود في كلمات المحقق الأصفهاني، تعبير المزاحمة في نهاية الدراية. حبيت بس أبين هذا الاصطلاح، واضح المسألة أن قرينة متصلة قرينة منفصلة. قرينة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور، لا ينعقد للكلام ظهور في العموم مثلا بالنسبة لعموم الآيات أو إطلاق الآيات. أما القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ تمنع من الحجية، تزاحم الحجية، ولكن لا تمنع من انعقاد أصل الظهور في العموم. النقطة الرابعة، هذه كلها تعتبر شنو؟ مقدمات مطوية في هذه الاستدلالات. النقطة الرابعة هذه هم مهمة بالنسبة للمحقق النائيني، هذه إن حاكمية دليل على دليل آخر محكوم، محاكم محكوم، كما في تقريب جواب المحقق النائيني، حاكمية دليل على دليل آخر هو فرع حجية كلا الدليلين، الحاكم والمحكوم، وهذا معنى فرض حجية السيرة سلفا، والحال أن حجيتها لا تزال مشكوكة. ليش؟ لاحتمال رادعية الآيات بإطلاقها وعمومها. كما أن الأصل في حجية ما يشك في حجيته شنه؟ عدم الحجية، لأن الشك في الحجية يساوي في القضاء عدم الحجية. وعلى هذا الأساس هو كأنه أوقع المعارضة ولو غير مستقرة من جانب، بين شنو؟ بين السيرة وبين عموم الآيات أو إطلاق الآيات، كأنه بنى على حجية السيرة ثم أوقع المعارضة وقال بأن مدلول السيرة حاكم على مدلول الآيات الرادعة والناهية، وهذا معناه افتراض الحجية مسبقا للسيرة، والحال أنه أول الكلام لا يزال هل تحقق إمضاء من الشارع لهذه السيرة أم لا، هذا أول الكلام. على أنه لا يتم الجواب المذكور للمحقق النائيني شنهو حتى على مبنى من حاكمية شنهو السيرة على الآيات. ليش؟ لأن هناك تعارض مستقر، مو حاكم ومحكوم وحكومة، هناك تعارض مستقر، الآيات بإطلاقها تنفي حجية غير العلم، والعمل بالخبر الواحد علم أم ظن، فهناك تعارض مستقر. فهذا يقول خبر الواحد علم، سيرة يعني بناء على توسعة الموضوع، المحقق النائني هكذا، خبر الواحد حجة يعني علم تعبدا، صح لو لا؟ بينما الآيات بإطلاقها شو تقول؟ خبر الواحد ليس بعلم، ليس بحجة، فهنا تعارض. إذا وقع تعارض مستقر هذا مو عام وخاص وحاكم ومحكوم ومطلق ومقيد، تقدم الأظهر على الظاهر والحاكم على المحكوم وقواعد الجمع العرفي، هذا إذا كان التعارض غير مستقر. أما فيما نحن فيه التعارض شنه مستقر، الدليلان إذا تعارضا تساقطا. فنرجع للأصل، وهو الأصل في كل ما شك في حجيته عدم الحجية، الشك في الحجية يساوي في القاض عدم الحجية. جعل راجعنا في المطلب بأهميته، وفي نفس الوقت أبين المقدمات المطوية في الاستدلالات. بعد السؤال المطروح بعد التسليم والمفروغية عن عدم رادعية الآيات، ولو في مقام عمل الأصحاب فقهيا فإنهم يعملون بخبر الواحد، متشرع يعملون بخبر الواحد، السؤال هنا لماذا لم تردع هذه الآيات عن السيرة؟ نأتي ننظر إلى عمل المتشرع، إلى عمل الفقهاء، إلى عمل الأصحاب، لماذا لم تردعهم هذه الآيات بإطلاقها؟ أليسوا متشرعا؟ لماذا لم تردعهم عن العمل بخبر الواحد؟ هي التخريجات. فالمحقق النائيني على مبنى من جعل العلمية، المحقق الخراساني أنه لا يكاد يكون لا يكاد تتحقق الرادعية إلا على وجه دائر يعني يستلزم الدور. طبعا هذا أحد الأجوبة اللي ذكرها المحقق الخراساني، وله ذكر ثلاثة أجوبة، منها أن هذه الآيات وردت إرشاد إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، ما هذا أحد الأجوبة. سيد الشهيد ركز على هذا اللي هو الجواب الثالث، لا يكاد يكون الردع بهذه الآيات إلا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها هذه الآيات يتوقف على عدم تخصيص عمومها. لاحظ قال يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تخييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها وإلا كانت مخصصة أو مقيدة. نشغلنا لا نسلم المقدمة الثانية باعتبار شنه؟ باعتبار أن حجية عموم الآيات أو إطلاق الآيات هل هي موقوفة على عدم مخصصية السيرة أم على عدم العلم بمخصصية السيرة الآيات؟ كان الأول يلزم الدور أن الرادعية رادعية الآيات تتوقف على رادعية الآيات، بينما الصحيح وشنه أن حجية الآيات في العموم متوقفة على عدم العلم بمخصصية السيرة، على عدم إحراز كون السيرة مخصصة للآيات. وبعبارة أخرى رادعية الآيات، رادعية الآيات عن العمل شنه بالسيرة موقوفة على حجية عموم هذه الآيات في العموم، حجية العام في العموم، وحجية عموم الآيات في العموم، هذه النقطة المهمة التفت، حجية عموم الآيات في العموم هل هي موقوفة على عدم مخصصية السيرة أم على موقوفة على عدم العلم بمخصصية السيرة؟ صحيح أن حجية عموم الآيات في العموم، طبعا عبرنا عموم أو إطلاق ما كفر الآن. حجية عموم الآيات في العموم يعني كون العام حجة في العموم موقوف على عدم العلم أن هناك مخصص، عدم إحراز وجود المخصص، عدم العلم بمخصصية السيرة لعموم هذه الآيات. الآن النقطة المهمة في دفع إشكال المحقق الخراساني، نقول له من الواضح أن عدم العلم بمخصصية السيرة للآيات لا يتوقف على كون الآيات رادعة حتى يلزم الدور، لأننا ما دمنا نشك في أن الآيات رادعة عن السيرة أم لا، يعني الإمضاء تحقق أم لا من قبل الشارع، حينئذ يصدق أننا لا نعلم بكون السيرة مخصصة للآيات. واضحة هذه؟ يعني العقلاء في سيرتهم يتمسكون بعموم العام ما داموا لم يحرزوا وجود المخصص، بلا حاجة إلى إحراز عدم وجود المخصص فعلا. ولهذا يقول السيد الشهيد رحمه الله، نرجع للحلقة الثالثة، أعدنا المطلب للأهمية لأن كان نهاية الدرس ما شرحنا كما ينبغي، الآن واضح كيف يندفع إشكال المحقق الخراساني. طبعا هذا الجواب من المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية بالمناسبة، يعني جمع من الأعلام ردوا جواب المحقق الخراساني، وفي مقدمتهم المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية المجلد الثالث، كان عندي هنا أوراد رقم الصفحة وكذا الآن ما أتذكر، في المجلد الثالث في هالمطلب هذا عن الاستدلال بالسيرة على حجة خبر الواحد. قال الجواب الثاني، طبعا شرحنا جواب المحقق النعيمي أكثر من مرة فأتصور المطلب يعني واضح بما فيه الكفاية إن شاء الله. طبعا نحتاج إلى المراجعة والتكرار، ولأن هذا البحث في غاية الأهمية مما يؤسس عليه مما يبنى عليه، لهذا ينبغي استيعابه بدقة وعمق. لهذا المحقق خراساني حين يعبر فافهم فإنه دقيق، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة، احنا هم هذا المطلب نقول فافهم فإنه دقيق. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية. إذا بالنسبة لجواب محقق النعيمي، أولا على مبناه لا يتم دفع إشكال رادعية إطلاق الآيات عن السيرة، وثانيا ليش؟ لوجود التعارض المستقر، مش أن هناك حاكم ومحكوم، هناك تعارض مستقر، وإذا كان هناك تعارض ملتفت مع وجود التعارض المستقر الدليلان إذا تعارضا تساقطا، نرجع للأصل، الأصل شنو؟ شك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. الملاحظة الثانية اللي سجلها السيد الشهيد رحمه الله أنه أول الكلام أنت تقول بأنه مثلا الشارع وسع من موضوع العلمية وجعل خبر الواحد فردا تعبديا من أفراد العلم، هو أول الكلام أن هذه السيرة سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد قد أمضاها الشارع أم لا. وأما مسألة أنه إن كان الحاكم هو بناء العقلاء، وهذه بعد واضح ما يبغى لها تفصيل، أنه ليس من حقهم التصرف توسعة وتضيقا في موضوع حكم ليس من اختصاصهم. الجواب الثاني الآن ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الرد، بس أطبق العبارة من جديد حتى نركز المطلب أكثر، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة، دقق على العبارة، من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات يعني عموم الآيات الناهية غير معقول، اللي قال في الكفاية صفحة 303 مؤسسة البيت، أن أنه لا يكاد يكون الردع بها يعني بالآيات إلا على وجه دائر يعني سيدنا. سيد الشهيد يقول ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول. الناهية عن شنو؟ عن اتباع الظن، عن اتباع غير العلم، لأنه دور بيان الدور أن الردع بالعمومات عن السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، لابد أن يكون العام حجة في العموم، صح لو لا؟ وبينت إذا هناك قرينة متصلة تمنع شنو؟ من أصل انعقاد هذا الظهور هذا العموم، وأما إذا كانت منفصلة لا تمنع من حجية العام في العموم، وإنما شنه تمنع من حجيته، لا تمنع من أصل انعقاد الظهور. هذا اللي عبرنا اليوم بمصطلح المزاحمة، لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، وإنما تزاحم الحجية، حجية هذا العام في العموم. زين، قال وبيان الدور أن الردع بالعمومات عن السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، وهذه الحجية يعني حجية العام في العموم تتوقف على عدم وجود مخصص لها، على عدم وجود مخصص لها، وعدم وجود مخصص يعني السيرة يتوقف على كون العمومات رادعة عن السيرة، وإلا لكانت حجية العمومات مخصصة للسيرة ولسقطت حجية العمومات في العموم. والجواب أن حجية الآيات في العموم من خارج الآن متوقفة على عدم العلم بمخصصية السيرة أم على عدم مخصصية السيرة فعلا وواقعا؟ يكفينا عدم العلم، عدم إحراز وجود المخصص. والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات على حجيتها في العموم صحيح. متى تكون عموم الآيات حجة في العموم؟ إذا ما كان هناك مخصص. تتوقف رادعية الآيات على حجيتها في العموم صحيح، غير أن حجية العمومات في العموم غير أن حجيتها كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني حجية عموم الآيات في العموم، هذا معنى كذلك، حجيتها في العموم لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، لا تتوقف حجية العمومات في العموم على عدم وجود مخصص فعلا لهذه العمومات، بل حجية العمومات في العموم تتوقف على عدم إحراز المخصص. يعني شنو عدم إحراز المخصص؟ يعني على عدم العلم وجود مخصص اللي هو السيرة، مخصصية السيرة للآيات، وعدم إحراز المخصص الواو حالية، والحال أن عدم إحراز المخصص يعني عدم العلم بوجود مخصص اللي هي السيرة، هل هي مخصصة لعموم الآيات أم لا؟ وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا، حاصل اكتب بذاته، عدم إحراز المخصص للآيات حاصل بذاته فعلا. ليش؟ ما دامت السيرة إلى الآن لم يعلم بإمضائها، إذا كانت السيرة إلى الآن لم يعلم بإمضائها شلون نقول هي مخصصة؟ كونها مخصصة فرع إحراز حجيتها، فرع كونها شنو؟ حجة. ونحن إلى الآن نشك في إمضاء الشارع لهذه السيرة، هو هذا الإشكال، إشكال هو هذا الاعتراض، أنه من قال لك بأن هذه السيرة حجة يعني أمضاها الشارع؟ لأنه ليست حجة بذاتها، مر في المقدمات المطوية. إذن فلا دور يعني هنا لا نحرز مخصصية السيرة لعموم الآيات الناهية، لا نحرز، فتبقى حجية العام في العموم بلا مخصص. وبعبارة أخرى يبقى إشكال رادعية الآيات بإطلاقها عن العمل بالسيرة، يبقى الإشكال واردا أم لا؟ يبقى واردا. الجواب الثالث للمحقق الأصفهاني رحمه الله عبر عنه بالتحقيق، والتحقيق نهاية الدراية. طبعا هذا التحقيق عبر عنه السيد الشهيد بأنه جواب غريب. شلون جواب غريب؟ لأن معنى كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله، لاحظ شلون غريب، راح تستغرب. معنى كلام المحقق الأصفهاني هو إنكار حجية ظهور الآيات. راح يجينا التفصيلات في الحجية، إن ظهور القرآن حجة أم لا. الآن الآيات ظاهرة ولا تقصو، والدليل إذا كان ناهض لا فرق بأن يكون بنص صريح أو بأظهرية، صح لو لا، أو ظهور بعموم أو خصوص، ممكن يكون دليل خاص ممكن يكون عام، ممكن، صح لو لا. فجواب كلام المحقق الأصفهاني يعني في محتوى ينكر حجية ظهور الآيات القرآنية، أليس غريبا؟ الظهور حجة أم لا؟ يقول باعتبار انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، حتى لو كانت الآيات ظاهرة نقول هذا الظهور ليس حجة. يعني هذا مؤدى كلامه إذا راجعت نهاية الدراية. كلام المحقق المحقق الأصفهاني رحمه الله مبتني على شنو؟ على إنكار حجية ظهور الآيات. نقرأ العبارة أولا على أساس الوقت. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن ظهور العمومات يعني الآيات المدعى ردعها لا دليل على حجيته. الظهور يقول لا دليل على حجيته، جواب غريب. الظهور حجة لأن مدرك سيرة العقلاء. قال لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية. عمدة الدليل على حجة خبر الواحد الآن نقول إحنا السيرة العقلائية، وكذلك بالنسبة إلى شنو هو عمدة الدليل على حجية الظهور كظهورات القرآن سيرة العقلاء غير المردوعة. ومع انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة، أليست السيرة منعقدة؟ هذه الصغرى، مقدمة الصغرى، بعدين نجي أنها مردوعة أم لا. ومع انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقاد هذه السيرة على العمل بالظهور. لاحظ، لا يمكن انعقاد هذه السيرة على العمل بالظهور، المانع عن ذلك عن العمل بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور، ما معنى العمل بالظهور كون الظهور حجة؟ معناه شنه؟ معناه انعقاد السيرة سيرة العقلاء على اكتشاف مراد المولى بالظهور، المراد الجدي، أن العقلاء يجعلون الظهور كاشف عن مراد المتكلم، المراد الجدي للمتكلم. معناه انعقاد السيرة على اكتشاف مراد المولى بالظهور، ومعناه شنه؟ تنجز وتنجزه بذلك، تنجز مراد المتكلم المولى بهذا الظهور، صح لو لا؟ وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم أي للعقلاء على خلاف ما تنجز بالظهور. فالعمل العقلائي بخبر الثقة، سيرة العقلاء يعني على العمل بخبر الثقة بخبر الواحد، ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية. بعبارة أخرى، أن المنكشف بالآيات هو عدم حجية الظن الخبري، عدم حجية الظن الخبري، هذا اللي انكشف بالآيات من ظهور الآيات، لا عدم حجية الظهور القرآني. الظهور القرآني حجة أم لا؟ ظهور القرآني يقول أن المنكشف بهذه الآيات عدم حجية الظن، لا أن الظهور ليس بحجة. الظهور القرآني ليس حجة، ليس غريبا، إلا إذا قلنا مقالات مثلا علماء الأخباريين مثلا، ظهورات القرآن حجة. فالمنكشف بالآيات الذي انكشف وظهر بالآيات هو عدم حجية الظن الخبري، لا عدم حجية الظهور القرآني. هني كلام جميل في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني للشيخ الأيرواني، يقول الصفحة 105، أول شيء قرر كلام محقق الأصفهاني، يقول وعليه فالعقلاء ما داموا يتمسكون بالخبر، لاحظ، فلا يمكن أن يتمسكوا بظهور الآيات، وبالتالي لا يكون ظهور الآيات حجة، يعني أنكر حجية ظهور الآيات، ومن ثم لا يمكن أن تكون الآيات رادعة عن السيرة. جواب، أنه لا منافاة بين حجية الخبر وحجية ظهور الآيات في العموم. شلون؟ لأن معنى الظهور حجة أن العقلاء يجعلون الظهور كاشف عن مراد المتكلم الجدي، صح ولا لا؟ فظهور الآيات القرآنية كاشف عن مراد المولى سبحانه وتعالى، ولا تقوم ما ليس لك به علم. حجية الظهور القرآني بهذا المعنى هل تتنافى مع حجية الخبر عند العقلاء؟ العقلاء يعملون بخبر الواحد. يقول وهل ترى، هذه الجملة اللطيفة، وهل ترى منافاة بين أن يقال ظهور الآيات كاشف عن عدم حجية الظن، يعني الظن الخبري لدى الشارع، عند الشارع، والقول بأن الظن الخبري حجة لدى العقلاء؟ يقول ماكو منافاة بين كاشفية الظهور القرآني عن مراد الشارع وحجية الظن الخبري. إذن وين المنافاة؟ المنافاة المنكشف بالآيات وهو عدم حجية الظن الخبري. وإن شئت قلت إن المنافاة إن كانت ثابتة فهي بين المنكشف بظهور الآيات وبين العمل بالخبر، لا بين الكاشفية عن المراد وبين العمل بالخبر، وحيث إن حجية الظهور تعني الكاشفية عن المراد فهي لا تتنافى والعمل بالخبر. يقول وكأن المحقق الأصفهاني رحمه الله تخيل أن معنى حجية ظهور الآيات هو أن الظن ليس حجة، مع أن من الواضح أن عدم حجية الظن هو المراد والمنكشف بالظهور وليس هو نفس حجية الظهور. إذن الكاشفية لا تتنافى وحجية الخبر. بعبارة أخرى نقول فرق بين الظهور المنكشف بالآيات وهو عدم حجية الظن الخبري، وبين شنه؟ سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد. فالمنكشف بالآيات هو عدم حجية الظن الخبري، لا عدم حجية الظهور القرآني المنكشف بالآيات، عدم حجية الظهور القرآني على حجة الظهور. فالتنافي هو بين المنكشف بالظهور من الآيات وبين حجية الظن الخبري، لا بين الكاشفية ومعنى الظهور مع حجية الخبر الظني. ولهذا يقول السيد الشهيد رحمه الله: وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقاد السيرة على اكتشاف مراد المتكلم، مراد المولى الجدي بالظهور وتنجزه بذلك. أو نعتبرها خبر ومعناه تنجز، تنجزه بذلك. وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم أي العقلاء، على خلاف ما تنجز بالظهور. شنو ما تنجز بالظهور؟ أن الظن ليس بحجة، هذا ما تنجز بالظهور، الظن ليس بحجة إلا انكشف من الآيات ولا تقف. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي، شنو العمل العقلائي بخبر الثقة؟ ينافي مدلول الظهور، ظهور القرآني في العمومات الناهية، ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور. وجعله كاشفا وحجة. فالصحيح في الجواب خلاصة أن يقال إنه إن ادعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرع المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدثين فهذا خلاف الواقع، لأنه المتشرع يعملون، فقهاء يعملون بأخبار الثقات في مقام الاستنباط. هذا الجواب للسيد برودودي، سيد الخوي، سيد الإمام، يقول: لم تتعطل الأسواق لما نزلت هذه الآيات وتركوا العمل بخبر الواحد، بخبر الثقة، لما نزلت الآيات سمعها المتشرعة هل تعطلت الأسواق؟ صاروا يبحثون عن العلم ويتركون العمل بخبر الواحد، خلاف الواقع من سيرة المتشرعة. لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا، ولا شو نكون متشرعة العياذ بالله، هذا ما صار متشرعا، هذا إذا بخالف الإمام معصوم، لأن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات. وهذا يعني أن هذه العمومات لم تكن كافية للردع وإقامة الحجة. وإن ادعي كونها عمومات رادعة عن السيرة العقلائية له بيت القصيد بالتقريب الثاني، فقد يكون له وجه ثبوتا قلنا، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحية هذه العمومات لذلك للرد عن السيرة أيضا. ليش؟ هذا الجواب تجده عند السيد السبزواري في تهذيب الأصول، مع أنه سلم إشكال المحقق الخراساني باستلزام الدور، لكن بعدين ذكر هذا الجواب المجلد الثاني من تهذيب الأصول. قال: فلو كان خبر الموثوق به غير معتبر لدى الشارع للزم عليه أن يؤكد النهي عنه بالخصوص، يعني اللي أنا قلت كلمة صريحة في أول بحث من هذا المطلب، أول درس من هذا المطلب، كلمة قوية صريحة مش بعمومات وإطلاقات، أن يؤكد النهي عنه بالخصوص بطرق شتى. ليش؟ لكونه من أهم موارد الابتلاء، ولا يكفي فيه مجرد العموم والإطلاق. ونفس هذا التعبير موجود في الكافي في أصول الفقه للسيد محمد السعيد الحكيم في الصفحة 137 مجلد الثاني، قال: والعمدة في ذلك، يعني في دفع هذا الإشكال، إشكال الرادعية، أن استحكام السيرة على العمل بالخبر موجب للغفلة عن شمول العمومات له، فلا يترتب على العمومات الارتداع ولا يتأتى بها الغرض، بل لا بد من ردع خاص رافع للعلة بنص خاص، واللازم كثرته هذا النص وتأكيده بأنه كمية وكيفية، حجما وضوحا، واللازم كثرته وتأكيده بالنحو المناسب لاستحكام هذه السيرة. قوة الربط متناسب عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة، بل يتعين كونه أكثر وأكد من الرد عن مثل القياس. فعدم ورود ذلك والاقتصار على العمومات شاهد بعدم الرد عن هذه السيرة في المقام. نرجع على عبارة السيد الشهيد حلقة الثالثة حتى نكمل المطلب، يقول: ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحية هذه العمومات للرد عن السيرة أيضا، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى في الرد عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل. ليش؟ لعموم الابتلاء بهذه المسألة وتوفر الدواعي على نقله. فالخلاصة: لا ينبغي الإشكال في الاستدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية على حجية خبر الواحد في الجملة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.